فوق ذلك بكثير، فأن عظمته وجلاله سبحانه ينبغي للعبودية ما يقدما. وإذا كان خدم الغلو وعليهم يعاملونهم في خدمة تنزيل الله لهم، والتأمين والإحترام والتوكيل والحياة والمهابة والخشية والنصح، بأن تبلغون قلوبهم وجوارحهم لهم. فمالك الملوك ورب السماوات والأرض يرضى أن يعامل بذلك بل ليضع بذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يؤمن ربه في عبوديته حقا ولا قريبا من حقه علم تقصيره ولم يدعه ما ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تكفيره وتفريقه. فعدم القيام بما يستغفره من حقه وأنه وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها ومنه إلى أن يطلب منه عليها كفالة، وهو لو أتاها حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه مكتب العبودية. فإن مما تتغذي عن له لسيده مستحق عليه بحكم كونه ومملوكه. فلو طلب منه العلم على عمله وخدمته لعده الناس وحمق وأغرق. هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، بل هو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه. فعبده وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبدا، فإذا أسابه من كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومن هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتمنك الله برحمة منه وفضل. فقال: أنت من مالك رضي الله عنه يخرج من عبد يوم يخرج من عبد يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه حسنات، وديوان فيه سيئات، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها. فيقول الرب سبحانه وتعالى لنعمه: قل لحقه من حسنات عبده. فيقول الله فيستبدل حسناته، فثم تقول: وعزتك ما استوفيت حسيبا. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته. وهذا ثابت عن الناس، هو أدل شيء أتى كما من الصحابة لربهم ومحقوقه عليهم، كما أنهم نعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه. فإن في هذا الأمر من العلم والمعرفة ما لا تدركه إلا كل الأبرار العارفون بالله، العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود، والكتاب أحسن من حديث زيد بن ثابت وعلي بن اليمان وغيرهما، أن الله تعالى لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو خير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ختم المصنف رحمه الله تعالى المشاهد الستة التي تحصل بها الصلاة التي هي قرة العين بمشهد التقصير، وذلك بأن يرى العبد أنه مهما حسن صلاته واجتهد في تكميلها واتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف منة الرب سبحانه وتعالى عليه بذلك ولم يكن في قلبه إلا الله، فإنه كيفما فعل فإنه مقصر في الحق الذي يجب لله عز وجل من الكمال بعبوديته. وهذا سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم كان يشهد هذا المشهد، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله حتى تتوتر قدماه، فتقول عائشة له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟